غيبي غيبي والشهادة. ما معنى هذه الفقرة من هذا الحديث؟ شهود الناس وأمام الناس وفي السر. نعم. الغيب السر والشهادة حضور الناس وشهودهم. نعم. يعني أن يكون مخلصا في طاعته وعبادته ولا يكون مرائيا. إذا كان الناس شهود يرونه يعمل صالحا وإلا ليس كذلك. هل ممكن يا شيخ يفهم الغيب والشهادة ما غاب عن نفس الإنسان؟ تسأل سؤال الآن هو نفس السؤال. سؤال آخر. سؤال آخر. هذاك أخذنا جوابه. طبعا هو هذا الأصل. الغيب هو الغيبيات اللي وراءنا. والشهادة هي الدنيا. هذا صحيح. أقول شيخي بالنسبة لنفس الحديث. ما إلا هذا سؤال قول السؤال السابق تقول لا انتهينا. لا حول السؤال السابق يعني حول الحديث السابق. لا يمكن. ما يفهم أنه ما غاب عني أنا وما شهدته أنا وإنما ما غاب عن الناس أي سر وعلانية. شو معنى كلام الجواب الأول؟ مهم يا شيخ الجواب الأول. إذن الآن شو السؤال؟ نعم لحظة. إنه بعض الإخوة شيخي قال قول الرسول صلى الله عليه وسلم الغيب والشهادة ما غاب عني وما شهدته. الخشية ما غاب عني. شو علاقة خشية بما غاب عني؟ ليس لها علاقة. أما إلا هذا معنى مستقل عن الحديث. قلت إني نعم مفصول هذا عن. لا نحن رجعت تربط الموضوع بالحديث. نعم. الحديث معنى ذكرنا يقابل الغيب السر يقابل الشهادة الجهر العلامي. نعم. بس. أما هو في الأصل الغيب الغيبيات هي التي تحتاج للإيمان بها لأنه ليس لها علاقة بواقعنا بشاهدنا إلى آخره. نعم. أنا أذكر لك اسمه شخص تعرفه أنت بس ويسألوه ليه لأنه أنت سمعوا كلام عنك المشايخ المشاكل بين المشايخ في السعودية فسألوه قالوا ما رأيكم في شريط الشيخ ناصر الذي أثنى فيه على سفر وسلمان. شوف كيف كان جوابه. قال الشيخ ناصر هداه الله وقع في زلات تخالف منهج السلف فيقول ما نبدع إلا بعد إقامة الحجة وهذا غير صحيح لأن إقامة الحجة تدرى عنه التكفير ولا تدرى عنه التبديع وسنفصل هذه المسألة في مجلس آخر. لو ما هو يعني الآن حامل لواء الحرب على المشايخ هؤلاء على السفر يكون مالكي هو أيوة يلا يا انت عارف هو عرف كيف كان في الرحلة يعني ايه سرير لا حول ولا قوة الا بالله. بلغني من بعضهم أنه صار بينه وبين أخونا عدنان هارول مناقشة مناقشة يعني حضروا مع بعض يتناقشوا. ما بلغها؟ لا ما بلغها بس القصة كنت حاول أن تحكيها في بيت الدكتور عبد الله. شفت إيش عمل فيه عدنان؟ تذكر؟ أذكر. كان يجلس بجوارك يلقي الأسئلة. تذكر؟ مين يلقي الأسئلة؟ المالك في الرياض في رأيك يا دي عدنان قال له لو سمحت أعطينا الميكروفون يبغى بعض الأسئلة تتعلق بالحزبية والجماعات يلقيها الشيخ سعد الحميد. أنت كنت موجود ها؟ سمارة اللي رفض. مين كان معي؟ أنا شوفه. كان في الرياض هو يعمل وقتها. كنت بجانبك على يمينك. فرفض هو. عدنان قال له اقنحت هذا المكومار دي. أخذ الأسئلة اللي في حضنه وقطعها. ما بقى أسئلة في وقطع عليه المدد من الأسئلة بتاعتي. مين اللي أخذ الأسئلة؟ عدنان. قطعها. وبعدين ما رفض برضه يسلم المكومار. لا غير الجلسة هذه في الآونة الأخيرة. هذه السبب إيه؟ الآونة الأخيرة في نقاش منه. وين الشريط؟ شريط مين؟ أنا منتظر أن أسمع كلامه. لا لا. ولا إيه؟ نبغى نسمع كلامك. يسد. لا ما يعنيكم. ما في داعي كل كلمة أن توخذ. وما توخذ إذا كان في كلام علمي يصير يرد على ما في. أنا ظننت إنه راح نسمع منه شيء حتى نرد عليه. أما أنا أثر الكلمة حوله ما في عندي شيء. خلاص.